لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى، نواصل الحديث حول خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بما أبيح له في أمر النكاح، ما أبيح له في أمر النكاح، يعني ما اختص له أو ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم في أمر النكاح مما أبيح له دون أمته، دون أمته، يعني هذه الأمور هي خاصة به في باب النكاح دون أمته. ومعنا اليوم مسألتين. المسألة الأولى أنه إذا رغب في نكاح امرأة وجب على زوجها طلاقها، وهذه المسألة مش مسلم طبعا بها ابتداء، يعني هيجي عليها نقاش طبعا واسع وطويل. المسألة الثانية وهي انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود، انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود، وهذه مسألة يعني هي يعني عليها بالفعل يعني القول الصحيح من كلام العلماء في ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما المسألة الأولى وهي أنه إذا رغب في نكاح امرأة وجب على زوجها طلاقها، ذكرها الإمام ابن الملقن رحمه الله بصيغة غير هذا اللفظ الذي ذكرته أنا باب الاختصار فقط. قال: المسألة الثالثة، إذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة فإن كانت خلية فعليها الإجابة على الصحيح، فإن كانت خلية يعني غير متزوجة، يعني إذا كانت هذه المرأة غير متزوجة فعلى هذه المرأة الإجابة، إن يعني تجيب طلب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رغب في نكاحها، ولو وصل الأمر إلى أن تختلع من زوجها. قال: فعليها الإجابة على الصحيح، وتحرم على غيره خطبتها، وإن هي لو طلقت من زوجها أو طلقها زوجها لأجل ذلك يحرم على أحد أن يتقدم لخطبتها في هذا الوقت. قال: وإن كانت ذات زوج وجب على زوجها طلاقها لينكحها على الصحيح. يبقى لو هي المرأة دي خلية يعني غير متزوجة ملهاش زوج، يعني يبقى يلزمها الإجابة، ملهاش اختيار، يعني لو علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الزواج منها ملهاش اختيار، ولا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغبها. وأما إذا كانت ذات زوج، إذا كانت المرأة دي بقى ذات زوج وجب على زوجها طلاقها لينكحها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال على الصحيح عند الشافعية، يعني لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. استدل بهذه الآية من قال بذلك، هي قول الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول، يعني أنه يجب عليكم أن تستجيبوا لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا. ومن ذلك هذه المسألة، إنه لو أنه رغب امرأة فإن كانت خلية وجب عليها الإجابة، وإن كانت متزوجة وجب على زوجها أن يطلقها، وجب على زوجها أن يطلقها. واستدل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، لأنه لو ما عملوش كده المسلمين يبقى ما بيستجيبوش لأمر الله ورسوله. قال: كذا استدل بها الماوردي، يعني بالآية هذه. واستدل الغزالي في وسيطه لوجوب التطليق بقصة زيد رضي الله عنه وهي مشهورة. قال: وقد أوضحتها بطرقها في تخريج أحاديث الرافعي فسارع إليه. بيقول إن الغزالي استدل الموارد استغل بالآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول، والغزالي استدل بقصة زيد ابن حارثة لما طلق زينب بنت جحش، وده في الحقيقة فيه نظر ابتداء. الاستدلال بقصة زيد فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لزيد أني أرغب زينب، ولا أعلن بين الناس أنه يرغب زينب، بل أخفى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى أصلا، أوحى الله إليه بأن زيد سيطلق زينب وأنها ستكون لك زوجة بعد زيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر ذلك لأحد، ويستحي أو يخشى أن يظن الناس به سوءا، حتى عتبه الله سبحانه وتعالى وقال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه والله أحق أن تخشى. إذن الاستدلال ابتداء بالآية أسف بحادثة زيد فيه نظر، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب أصلا زينب ولم يصرح، بل الوحي لما أخبره كتم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في أول الأمر كتمه. قال ثم قال، يعني بيقول ثم قال أعني الغزالي، ابن المنقم بيحكي لسه الكلام عن الغزالي، قال: لعل السر من جانب الزوج امتحان إيمانه بتكليفه النزول عن أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده ووالده والناس أجمعين. يقول: وقد تقدم وقال أيضا: لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال: رواه مسلم. هو لفظ الحديث في الحقيقة ليس كذلك، الحديث رواه مسلم لكن لفظه ليس كذلك، لفظ الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وأن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب، إلى آخر الحديث يعني. قال: ويحققه قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما معنى هذا الكلام؟ وبيقول ثم قال يعني الغزالي: لعل السر من جانب الزوج، السر في أن ربنا جعل دي خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا كما أشرنا في بداية الحديث أن هذه المسألة غير مسلم بها، غير مسلم بها، وإن فيها اختلاف بين العلماء أن هل هذا بالفعل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. الحق أنه لم يحدث، ما حدث هذا، يعني لم يحدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رغب امرأة وقال لزوجها أو قال حتى لأهلها أرغب فلانا فطلقها زوجها لأجل ذلك، ما حدث هذا أصلا. لكن هذا كل من يعني افتراضات العلماء، أن هذا من باب أن مقامه صلى الله عليه وسلم معظم، بحيث أنه لو طلب أو رغب في امرأة وجب على المرأة أن تلبي أو على زوجها أن يطلقها، لأن هذا يتنافى مع أمر الله بالاستجابة لله وللرسول. فالغزالي بيقول: لعل السر من جانب الزوج أن يطلق امتحان إيمانه، امتحان إيمان الزوج، أن الزوج يمتحن بتكليفه النزول عن أهله، أنه امتحن للأزواج أنه يمتحن بالتنازل عن أهله. الرسول صلى الله عليه وسلم رغبها فهو يتنازل عنها، وكما نكرر أنه هذا لم يحدث، ما حصلش أصلا يعني. والحقيقة أنه هذه الافتراضات من العلماء أحيانا بعضها يعني الأولى في الحقيقة تركه، طالما أنه لم يحدث، طالما أنه لم يحدث أصلا. إنما في مسائل افتراضية فقهية ممكن تحدث بعد ذلك في زمان، لكن هذا انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يحدث في حياته، ففي الحقيقة الأفضل عدم الكلام فيه أصلا. إنه لو هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب بامرأة لكان على زوجها الواجب أن يطلقها. طب هو أصلا ما حصلش، خلاص يبقى في الحقيقة حكاية هذا الأفضل في الحقيقة تركه، والله أعلم. قال وبعدين بيقول بقى الغزالي بيقول إن السر في من جهة زوج المرأة أن يمتحن هل هو هيقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه ولا هيخالف في ذلك ويتمسك بالمرأة. نعم. يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهلي ومالي إلى آخر الحديث. كأنه بيقول يعني إن ده هيتنافى مع الحديث لو الزوج ما فعلش. هذا من جانب الزوج. وبعدين قال ومن جانبه، يعني صلى الله عليه وسلم من جانبه، يعني وكأنه يقول وأما من جانب النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة في الحكاية دي إنه هو يكون من خصائصه إنه لو رغب امرأة لزم هذه المرأة أن تجيب ولزم زوجها أن يطلقها. فبيقول ومن جانبه صلى الله عليه وسلم ابتلاؤه بالبلية البشرية ومنعه من خائنة الأعين. ابتلاؤه بالبلية البشرية يعني بالطبيعة البشرية. أي نعم النبي صلى الله عليه وسلم عنده طبيعة بشرية، لكن هيجي كلام دلوقتي في نظر في الحقيقة. بيقول ابتلاؤه بالطبيعة البشرية يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو يعني يختلف عن الناس في الطبيعة البشرية في الميل إلى النساء؟ لا ما يختلفش، بل هو صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. هو كبشر له صلى الله عليه وسلم طبيعة أنه يميل إلى النساء كما يميل كل الرجال كغريزة وشيء مغروس في النفوس عموما الرجال والنساء. فهو بيقول ومن جانبه صلى الله عليه وسلم ابتلاؤه بالبلية البشرية ومنعه من خائنة الأعين، لأنه غيره ممكن يكون له خائنة أعين، أما هو لا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ليس له خائنة أعين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن أبدا ينظر إلى امرأة كنظر خائنة أعين. يعني ممكن أي رجل ولو كان من أصلح الناس ممكن يصدر منه خائنة الأعين في أمر النظر إلى النساء، أو ممكن يبتلى إن هو ممكن في وقت من الأوقات ينظر إلى امرأة أجنبية. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، فهو معصوم صلى الله عليه وسلم، ومعصوم صلوات الله وسلامه عليه عن الذنوب الصغائر المزرية. على الصحيح من أقوال العلماء إن الأنبياء معصومون من الذنوب الكبائر والصغائر المزرية. الصغائر المزرية زي حكاية إن هو ينظر إلى امرأة أجنبية نظر شهوة، حاشاه صلى الله عليه وسلم، لأنه أولى المؤمنين بالمؤمنين وهو أحفظ المؤمنين للمؤمنين، يوم ينظر إلى نسائهم حاشاه صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا محل إجماع عند العلماء طبعا. فهو بيقول يعني إن المسألة دي عشان ربنا يعافيه من الحكاية دي، إنه لو رغب امرأة خلاص يبقى يلزمهم إن هم يلبوا رغبته علشان ما يكونش نفسه بالطبيعة البشرية تطوق إلى هذه المرأة. والكلام ده في الحقيقة فيه نظر من جهة إن النبي صلى الله عليه وسلم هو معصوم أصلا من ذلك، هو معصوم من جهة إن هو نفسه تطوق إلى نساء الغير، نساء الغير. لماذا؟ لأن هذا لا يحل لغيره من الأمة، فكيف به هو؟ هو أولى المؤمنين بأنفسهم وهو أحفظ المؤمنين على أنفسهم. أيضا قال ومن جانبه صلى الله عليه وسلم ابتلاؤه بالبلية البشرية ومنعه من خائنة الأعين ومن الإضمار الذي يخالف الإظهار، وأنه ما يكونش في نفسه حاجة يضمرها. وده يشير في الحقيقة إلى الخطأ الذي وقع فيه بعض المفسرين في كلامهم حول زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش. بعضهم ذكر أنه نظر يوما إلى زينب فأعجبته، وهذا باطل في الحقيقة. هذا باطل، هذا خطأ شديد جدا، أنه صلى الله عليه وسلم نفسه تطوق إلى امرأة لا تحل له، لا، هذا لا يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا خطأ من بعض المفسرين الذين ذكروا ذلك. صحيح طبعا في قصة زينب أن الله عز وجل أراد من ذلك حكمة عظيمة، وهي إبطال التبني والإمعان في ذلك، إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج زوجة من كان يدعى يوما من الأيام ابنا له، هو زيد بن حارثة، يقوم ده يقضي على حكاية التبني ده تماما في الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا هو نفسه طاقت لها ولا غيره، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه بالأمر كان في خجل شديد جدا، وكان مستحي جدا أنه يتكلم حد في الموضوع، وأنه أوحي إليه بالموضوع دوت، حتى عاتبه الله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ولذلك قوله في الحقيقة ومن الإضمار الذي يخالف الإظهار، أنه النبي صلى الله عليه وسلم مش هيضمر شيئا يحرم على عامة أمته، هو صلوات الله عليه وسلم أعلاهم مقاما، فكيف يضمر ما يحرم عليهم هم. يقول: ولا شيء أدعى إلى غض البصر وحفظه من لمحاته الاتفاقية. يعني بيقول ولا شيء أدعى للإنسان عموما يعني إلى غض البصر وحفظه من لمحاته الاتفاقية من هذا التكليف. بقى هنا رجع الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لمحاته الاتفاقية يعني النظرات الغير مقصودة اللي هي نظر الفجأة. فبيقول إن أحسن شيء إلى غض البصر وحفظه من اللمحات الاتفاقية اللي هي تقع عن غير قصد، إن يكلف بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة ده كلام فيه نظر شديد، إن يكلف بهذا، إنه لو مجرد بس هو نفسه طاقت لامرأة خلاص يبقى يلزم المرأة أنها تجيب، ويلزم زوجها أنه يطلقها ونحو ذلك. هذا فيه نظر، وكما في الحقيقة تقدم أنه أصل المسألة لم تحدث، فلماذا هذا الافتراض؟ قال: وهو ما يريده الفقهاء في صنف التخفيف. بيقول بقى ابن الملقن تعليقا، بيقول: وهذا وهو ما يريده الفقهاء في صنف التخفيف، وعندي أن ذلك في غاية التشديد. أيوة فعلا ده كلام فعلا مش يعني منضبط، ان بعضهم يقول ان ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم من باب التخفيف، لا ابدا، ده في غايه التشديد، كما يقول ابن الملقن. قال: اذ لو كلف بذلك احاد الناس لما فتحوا اعينهم في الشوارع والطرقات خوفا من ذلك. لانه ده لو كلف بيه حد من الناس ان هو مجرد ما نفسه أو عينه تقع على امرأة فيرغبها يبقى يلزم أنه هو يتجوزها وأنه هم يطلقوها ونحو ذلك، ده شيء هيشق على الخلق، وده هيمشي بقى مغمض عينه مش هيستطيع، فما بالك بأنه يقال أن ده تخفيف. نعم. قال: ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفي شيئا لأخفى هذه الآية. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هيخفي شيء لأخفى هذه الآية، ودي شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيستدل بها ابن المنقم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلحش أن يقال في حقه أنه في شيء خفي، وهو عشان كده عولج به أنه يكون له هذه الخاصية. قال: واعترض عليه ابن الصلاح. بيقول واعترض عليه يعني مين؟ على الغزالي. واعترض عليه ابن الصلاح وقال: لم يوافق في مخالفة الأصحاب في ذلك. قال: وحاصل ما ذكره أنه لم يكتفي في حقه عليه الصلاة والسلام بالنهي والتحريم، زاجرا عن مسارقة النظر وحاملا له عن غض البصر من نساء غيره، حتى شدد عليه بتكليف لو كلف به غيره لما فتحوا أعينهم في الطرقات. ابن الصلاح بيعلق على كلام الغزالي، بيقول ده كلام مش مقبول، وبيقول ان حاصل ما ذكره انه لم يكتفي، يعني الغزالي، في حقه صلى الله عليه وسلم بانه بالنهي والتحريم زاديرا عن مسارقة النظر، يعني ده ما يليقش في حق النبوة، انه في حكم الأمة كلها ورد الأدلة الزاجرة عن إن الإنسان ينظر إلى امرأة غيره، وده كافر الحمد لله إن يزجر المسلم عن ذلك. فبيقول كأنه ابن الصلاح بيقول يعني إن مش مكفي الغزالي الأحكام الشرعية اللي هي في حق الأمة كلها، يقوم يضيف عليها إنه هو صلى الله عليه وسلم من باب التخفيف الذي هو في الحقيقة تجديد وليس تخفيفا، إن لو مجرد نظره وقع على امرأة ورغبها يبقى خلاص هنا يلزم الزواج منها ويلزم أهلها يطلقوها ونحو ذلك. نعم. قال وهذا غير لائق بمنزلته الرفيعة، وزعم أن هذا الحكم في غاية التشديد. الله تعالى يقول في ذلك ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. النبي صلى الله عليه وسلم ده كده احنا بنشدد عليه، مش بنقول ده تخفيف، والله رفع عنه التشديد، ولذلك هذا لا يليق بمقام النبوة. يقول أما قول عائشة رضي الله عنها فذلك لأمر آخر، يعني أن عائشة ما بتقول لو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية اللي هي وتخفي في نفسك ما الله مبديه، اللي استدل بها الغزالي بيقول لا لا ده ما ينفعش يستدل به الغزالي، لأنه ده كان في موضوع تاني اللي هو أن الله أوحى إليه بأمر زواجه من زينب، فكان يخفي ذلك، مش أنه هو بيخفي في نفسه نظر لامرأة مثلا كما هو يعني ظاهر استدلال الغزالي. قال وهو إظهار ما دار بينه وبين مولاه وعتابه عليه، اللي هو الحديث بتاع زيد رضي الله عنه، يعني هذا الحديث ذكره غير واحد يعني من المحدثين، وفيه أن زيد بن حارثة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي زينب، يعني ففي هذا الحال يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك عليك أهلك، أمسك عليك أهلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن زيدا سيطلقها بالوحي، ربنا سبحانه وتعالى أخبره أن زيد هيطلق زيد، ومع ذلك كان يأتيه زيد يشكو زينبا فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك، وكان يستحي أنه يقول لزيد عن الأمر أنه هو في وحي جالي ونزل علي وحي أن أنت هتطلق زينب، فضلا عن أن يقول له بقى أن الوحي هذا نزل علي بأنك ستطلق زينبا وسأتزوجها أنا. هذا الذي كان يخفي النبي صلى الله عليه وسلم، مش أنه هو يخفي نظر إلى زينب أو نحو ذلك. نعم. وطبعا ده رجع إلى قصة ذكرها بعضهم وفيها يعني مقال، وهي التي أوردها ابن سعد بسند فيه الواقدي إلى محمد بن يحيى بن حبان قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت زيد بن حارثة يطلبه، فقالت زينب ليس هاهنا يا رسول الله فادخل، قال فولى وهو يهمهم بشيء لا يكاد يفهم منه إلا ربما أعلن سبحان الله العظيم سبحان مصرف القلوب، فقال فلما علم زيد بذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم في فراق أهله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك، وذكر يعني القصة الطويلة دي، ودي قصة غير صحيحة، إنه كأنه يعني القصة دي فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغب زينب وعشان كده قال سبحان الله مصرف القلوب ونحو ذلك، هذا لا يثبت، ولذلك أخطأ في الحقيقة من قال بذلك من المحققين، آسف من المحدثين. قال فأجيب عنه بأن الغزالي لم يقل إن النهي في حقه ليس كافيا في الانتهاء، وإنما جعل ذلك كفا وحافظا عن وقوع النظر الاتفاقي الذي لا يتعلق به نهي. قال فإذا علم أنه إذا وقع ذلك ووقعت منه المرأة موقعا وجب على زوجها مفارقتها، احتاج إلى زيادة التحفظ في ذلك، والذي كلف أخف ما في النفس مع إبداء الله له، فإن كثيرا من المباحات الشرعية يستحي الإنسان من فعلها ويمتنع منها. وقول الله تعالى ما كان على النبي من حرج، قال الآية فيها رفع الإثم لا نفي الحياء من الشيء. قال ابن الملقن: فإن قلت ما الجواب عن حديث عائشة المتفق على صحته أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة. هو يعني بيقصد أنه الحديث اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب يعني زينب وكتم، فهو عايز يقول لا ما فيهوش ما يقدح في النبوة ولا حاجة، بدليل أنه ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا في حقه من باب أنه صلوات الله وسلامه عليه كف وحفظ عن الوقوع في النظر الاتفاقي، أنه ربنا يجعله الزواج بحيث أن يمنع عنه ذلك. فبيقول بقى طب لو قيل في حديث عائشة لما استأذن الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشيرة، ثم لما دخل ألان له الكلام وبسط له الرداء، طب هنا مش النبي صلى الله عليه وسلم يعني أظهر شيئا وأخفى في نفسه شيئا آخر؟ وكأني دي إشكالية إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا هل فعلا يصلح أن يقال إن هو له شيء بيخفيه غير اللي بيبديه؟ عشان كده بيقول: فإن قلت ما الجواب عن حديث عائشة المتفق على صحته أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. قال: فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط، فلما انطلق أي الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأيت الرجل فقلت كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. وفي لفظ: استأذن رجل فقال أذن له بئس أخو العشيرة فلما دخل ألان له في الكلام ثم ذكر نحوه. يعني هل هذه شبهة قادحة؟ يعني فبيقول ابن الملقن: فالجواب أنه يجوز أن يقال الذي منع منه أن يظهر بلفظ لمن يخاطبه شيئا يريد خلافه. فابن الملقن يقول أن يجاب كده، اللي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر لمن يخاطبه بلفظ شيئا يريد خلافه. يعني لو بتعبير من الحديث اللي فات ده، انه هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد الراجل ما قالوش ده انا بحبك، او ما قالوش ان انت راجل على خلق عالي واخلاقك اخلاق كريمه، ما قالوش كده، لانه هو مش كده الراجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن هيعمل كده. لكن الان له الكلام، وده يجوز الانه الكلام لانه ما يتعلقش بمساله الاخفاء والابداء، وده كلام صحيح. قال: ولين الكلام لم يرد به النبي صلى الله عليه وسلم إلا حقيقته لأجل شره. النبي صلى الله عليه وسلم ما أردش بلين الكلام حاجة غيرها، لأنه فعلا الراجل ده راجل شره كبير. وقيل أنه كان عيينة ابن حصن الفزاري، وكان في يعني أول إسلام، وكان يعني في إسلامه يعني ضعف شديد جدا. يعني الغرض المقصود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك لأجل أمن شره، وده فقه للمسلمين عموما، وهو المصانعة والتورية ونحو ذلك. قال: وما قاله في غيبته تنبيها على صفته ليحذر منه. لكن اللي قاله لما قبل الرجل ما يدخل ده كلام صحيح وصريح، علشان غيره من الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذا الرجل، أو يعامل بمثل ما عامله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أما الرجل ده يدخل ما يقولش ده رجل سيء الخلق يغلظ عليه، لا ده سيء جدا بحيث لو غلظنا عليه هيزداد سوءا. فنلين له في الكلام. قال: وكذا أمثاله. قال: وهو من قبيل الدفع بالتي هي أحسن. قال: وهو من قبيل الدفع بالتي هي أحسن. وبهذا يقع الجواب أيضا عن قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بصير: مصر حرب لو وجد أعوانا. وبعضهم يضبطها مسعر حرب لو وجد أعوانا. أبو بصير له قصة باختصار. أبو بصير هذا كان شابا مسلما وكان من المحبوسين في مكة تحت وطأة المشركين. يوم الحديبية لما سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية هرب من السجن بتاعه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم رد للمشركين. الغرض المقصود أنه كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين عهد أنه ما ينفعش يقبل حد يجيله من المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رد أبو بصير ردوا بألفاظ فيها فقه وفيها كذلك توجيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مسعر حرب لو وجد أعوانا، أو مسعر حرب لو وجد أعوانا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضمن كلامه معنى زائدا لأبي بصير رضي الله عنه، وفي ذات الوقت هو منع أبو بصير أنه يؤثر على الاتفاق اللي بينه وبين قريش، أنه أبو بصير على اللي بيعمله ده كده هيعمل حرب بيننا وبين بعض، مسعر حرب. وبعدين قال لو وجد على ذلك أعوانا، أو لو وجد أعوانا. ولذلك أبو بصير لأطهى على طول، لو صح التعبير يعني لأطهى على طول. لو وجد أعوانا يعني يعمل إيه أبو بصير بقى؟ امشي ارجع وروح شوف بقى اعوان من اخوانك الاخرين وتربص بقى بالمشركين دول. وبالفعل ابو بصير بالفعل رجع وسمع كلام مسلم ورجع وانحاز في مكان ما وجمع كل المستضعفين اللي كانوا بيهربوا من قريش، فكانوا يعطلون تجارة قريش ويهددونها، حتى وصل الأمر إلى أن قريشا أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له ننشدك الله الرحم أن خذ هؤلاء، خذ دول ما تخلوش يعني بعيد نحو ذلك. الغرض أن ده ما ينافيش أنه هو يعني يخبئ في نفسه صلى الله عليه وسلم شيئا ويتكلم بشيء آخر. فخلاصة في الحقيقة هذه المسألة، هل بالفعل هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهي مسألة أنه إذا رغب امرأة وجب على يعني زوجها أن يطلقها، وإلا هي لو في الجزء المتعلق بالخلية، المرأة الخلية يعني مش متزوجة، لو رغب امرأة غير متزوجة هذه المرأة بالفعل شرف لها أن يرغبها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ما حصلش إن هو رغب امرأة وما تزوجهاش النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما حصلش منه كده، لكن الأشد بقى مسألة الخصوصية في ما إذا رغب امرأة متزوجة هل يلزم زوجها أن يطلقها؟ هذا كما يعني ذكرنا في بداية الحديث ما حدث أصلا. ولذلك في الحقيقة هذه المسألة الأفضل أنها ما كانت تطرح أصلا، لأنه ما حصلش أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب امرأة متزوجة لأجل أن يقال أنه وجب التطليق وهذه خصية له ونحو ذلك، والله أعلم. بقيت المسألة الأخرى لكن الوقت طبعا انتهى، وهي مسألة إيقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود. هذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.